إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ذلك إذا كان الذنب غير كفر أو شرك يخرج من الملة، فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد تحت المشيئة. فهذه عقيدة أهل السنة: ما لم يستحله فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل الربا أو الخمر أو الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم الله كفر بالله، وكذلك العكس، لو حرم ما أحل الله كفر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد جاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام، فهذا لا يكفر، ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك ودون الكفر، لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمنا بإيمانه، إلا ما دل الدليل عليه من أن تركه كفر يخرج من الملة، كالنزاع المشهور في تارك الصلاة متعمدا ولو لم يجحد وجوبها. لا نكفر بذنب ليس على إطلاقه، فتارك الصلاة متعمدا يكفر كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وأما الأعمال فأمرها هين. فعندهم أن الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أعمال الطاعة، يقولون هو مؤمن بمجرد ما في قلبه، وهذا من أعظم الضلال. والرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال، منها ما يزيل الإيمان بالكلية، ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه، وصاحبها معرض للوعيد المرتب على ذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذا بحث في الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل، إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة فنشهد له بذلك، ومن شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار شهدنا عليه بذلك. هذا بالنسبة إلى المعينين. أما بالنسبة إلى العموم فأهل السنة أعتقدون أن الكافرين في النار وأن المؤمنين في الجنة، وأما أعيانهم فإنهم لا يشهدون على أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار، فعلى وجه الخصوص لا نحكم لأحد إلا بدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نستغفر للمسيء لأنه أخونا، وندعو له بالتوفيق والتوبة وإن كان مذنبا، وهذا حق الإيمان علينا. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا نقنط المذنب من رحمة الله عز وجل كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لا نقنطه من رحمة الله، بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة، وإن تاب تاب الله عليه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأما الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، فالخوارج ومن سار في ركابهم يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. فمن أصول العقيدة الإسلامية الجمع بين الخوف والرجاء، وهما من أعظم أصول العقيدة، والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما، كما قال جل وعلا في وصف أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلا بد مع الخوف والرجاء من المحبة لله جل وعلا، ولا بد من هذه الأمور الثلاثة، وهي المحبة لله تعالى، والخوف منه سبحانه، والرجاء لفضله جل وعلا. من اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، فإن الصوفية يعبدون الله عز وجل بالمحبة، لا يخافون ولا يرجون. يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. من عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط فكفروا بالمعاصي. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف. أما أهل التوحيد فيجمعون بين هذه الثلاث، ويعبدون الله بالحب والخوف والرجاء. ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط ولا يأس، فإن كان معه قنوط من رحمة الله جل وعلا صار كفرا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن، مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف. وهذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالرجاء فقط كفر، والخوف دون الرجاء كفر. ولذلك قال الإمام الطحاوي: ينقلان عن ملة الإسلام. لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناحي الطائر، وجناح الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما سقط. فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وسبيل الحق بينهما أي بين الخوف والرجاء لأهل القبلة، أي للمسلمين. سموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين، لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس. فالمؤمن يدور مع الأوامر لأنه عبد لله جل وعلا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، قال الشارح: عن وجوب الجمع بين الخوف والرجاء الذي مر ذكره وساق الأدلة على ذلك، لكن لم يبين رحمه الله وجه كون الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وذلك يظهر من خلال هذه النقول. قال الحليمي: فإن قيل فإن ضد الرجاء اليأس، أتقولون إن اليأس كفر كما قلتم إن الرجاء إيمان؟ قيل: الرجاء توقع الخير من الله تعالى للعلم بأنه بيده، لا مالك له غيره، ولا مانع لما أعطاه، ولا معطي لما منع. أما التكذيب به أو بأنه الرزاق والمعطي والمانع والمدبر والمقدم والمؤخر، فالرجاء على الوجه الذي مر ذكره إيمان، واليأس على الوجه الذي مر وصفه كفر، كما قال الله جل وعلا حكاية عن يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلى أن قال رحمه الله: فلو سأل سائل فقال: إذا كان الخوف من الله إيمانا، أتقولون إن الأمن منه كفر؟ قيل له: الذي ينشأ عن المعرفة بالله جل ثناؤه إيمان، والأمن الذي ينشأ عن الجهل به كفر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من قنط من رحمة الله وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. فالإياس من رحمة الله من سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله أشنع الذنوب وأشدها وعيدا. وقد قرر ذلك رحمه الله بقوله: ولم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال رحمه الله تعالى: وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته سيئ الظن به،

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ولم يذكر شيئا عن الأعمال، قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وأهل السنة لا يقولون هذا، بل إن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قوله رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فقصره نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وكثير من المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم. إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت وأنا معترف بالتوحيد، وإنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد. وهذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين. فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. وأما قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فهذا تعريف المرجئة للإيمان. قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والقول الحق أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وليست بشيء زائد عن الإيمان. فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل فليس من أهل الإيمان الصحيح. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه الآيات وغيرها تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويتفاضل أهله فيه. وهذا تعريف الإيمان الصحيح، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، ليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. فهذا قول مرجئة الفقهاء، وليس كما تقول الكرامية: الإيمان قول باللسان فقط. وليس كما تقول الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. وليس كما تقول الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. فالمرجئة أربع طوائف، أبعدها الجهمية، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف. هم يقولون عن الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط. فعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه عارف بقلبه، بل يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف بقلبه. على قول الأشاعرة إنه التصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود يعترفون أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعترفون بذلك في قلوبهم، ولكن الحسد والكبر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى في المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمعنى لا يكذبونك أي أنهم يصدقونك. وقد قال أبو طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح دين الإسلام العظيم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فعلى تعريفهم يكون هذا مؤمنا، بل يكون مؤمنا كامل الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، بخلاف من يقولون إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، ويقولون أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، أو تفيد العلم ولا تفيد اليقين، ولا يستدل بها في العقيدة، وهذا باطل. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم وتبنى عليه العقيدة، لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، بشرط أن يكون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلنا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، كان ذلك كأنه نفي للحديث الحسن. فالأدق أن نقول: إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، بشرط أن يكون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طوائف كثيرة الآن يشككون في السنة، منهم من يقول: لا يجوز العمل بالسنة مطلقا، ويكفي العمل بالقرآن وحده. وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر وحده. وكلا الطائفتين ضال. والواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة، كما في رؤية الهلال جاءه ابن عمر وأخبره أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وهذا خبر واحد. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا، وما كان يرسل جماعات، والمرسل إليهم يعملون بما بلغهم من أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله فيه سواء. وهذا غلط، لأن الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجئة. والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء، فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه إيمان عظيم جدا. فليس الناس في أصل الإيمان سواء، هذا من ناحية أصل الإيمان. وأما من ناحية العمل فالناس يتفاضلون في العمل، منهم كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا هو العاصي الذي معصيته دون الشرك، فإنه ظالم لنفسه لأنه قد عرض نفسه للخطر. ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف: فمنها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها السابق بالخيرات. فدل على أن الإيمان متفاضل، وليس كما قال الطحاوي رحمه الله: الإيمان واحد وأهله فيه سواء. فهذا كلام المرجئة الذين يقولون بعدم تفاضل الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا لا يكفي، لأن معناه إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وأنه أراد صدق بقلبه ونطق بلسانه، فهو حينئذ كامل الإيمان. الناس لا يتفاضلون في ذلك، هذا خطأ كبير، لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وهذا حق، فالمؤمنون كلهم أولياء الله، فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، فالله يحب ويبغض على الأعمال. فكل مؤمن يكون وليا لله، وتتفاضل الولاية، فبعضهم أفضل من بعض. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله جل وعلا. فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال، فمنهم من ولايته كاملة، ومنهم من هو ولي من وجه، وهو المؤمن الفاسق، ولي لله بطاعته، عدو لله بمعصيته ومخالفته، ومنهم من هو عدو خالص لله كالكافر والمشرك. فهذا هو الحق. أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بني علي، وكذلك الذين يبنى على قبورهم المشاهد وترفع على رممهم الأضرحة، والذي ليس عليه ضريح فهذا ليس بولي كما يقول القبريون، فهذا باطل. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. فهذا تعريف الإيمان: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأما ما ذكره المصنف هنا فهذه أركان الإيمان، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقيقة الإيمان فقول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه حقيقة الإيمان. وأما أركانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وله أي للإيمان خصال كثيرة، له شعب كثيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها الإيمان. وأما حقيقته كما سبق فهي قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فيجب الإيمان بهذا كله، فإن جحد شيئا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. فقول الطحاوي رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذه العبارة محل نظر، فالإيمان ليس شيئا واحدا، بل هو شعب متعددة ومتفاضلة كما في حديث شعب الإيمان. وأما دعوى أن أهله في أصله سواء فليس الأمر كذلك، فأهل الإيمان ليسوا سواء، بل هم متفاضلون في أصل الإيمان أو فروعه. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دعوى أن الإيمان واحد لا يقبل التفاضل، وبين منشأ هذا الاشتباه فقال لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل، فقال لي مرة بعضهم الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، فقلت له قولك من حيث هو كما يقول الإنسان من حيث هو إنسان، والوجود من حيث هو وجود، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان. فيثبت لهذه المسميات وجود مطلق مجرد عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه. وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه، فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة. والذين ينفون التفاضل بين هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد. والمقصود أن منشأ الاشتباه عند الطحاوي هاهنا، أن ما قرره من تساوي أهل الإيمان في أصله إنما ذلك يفترض في الأذهان، وأما خارج الذهن فأهل الإيمان متفاضلون فيه. هذه المسألة من أكبر، بل هي أكبر المسائل التي أخذت على الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، لأنه يقول إن الإيمان إنما هو تصديق القلب ونطق اللسان ويخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا يعني الأحناف إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان

وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. قال فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وليس معنى الإيمان في اللغة التصديق وحده، بل هو التصديق المستلزم للإذعان والامتثال، ولم يأتي في اللغة أبدا الإيمان بمعنى التصديق، ولكن هذه شبهة المرجئة، وهذا هو الذي أدخل عليهم الإرجاء، أنهم ظنوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وشيخ الإسلام قد رد ردا عظيما جدا، وبين أن ذلك ليس في اللغة ولا تشهد له نصوصها، ولكن يقول الشارح رحمه الله معتذرا عن أبي حنيفة رحمه الله إنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة بأنه هو التصديق مع أدلة من كلام الشارع. قال وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، بل حقيقته في عرف الشارع أنه تصديق ليس بمجرد، وإنما هو تصديق مستلزم للانقياد والإذعان والإقرار. وأما هذا الذي يقوله فليس بصواب، يقول فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. قال فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك وهو القاضي أبو بكر في التمهيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله يقال له من نقل هذا الإجماع ومن أين يعلم هذا الإجماع وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع، ورد عليه بردود عظيمة جدا تبين أنه ليس في اللغة أن الإيمان بمعنى التصديق، فضلا عن أن يدعى أن إجماع أهل اللغة على ذلك على أن الإيمان هو التصديق. قال ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. قال فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وقد مر أنه لا يتوقف الكفر عند هذا الحد الذي ذكره. يقول وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال ذلك كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن، وقوله لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، يقولون إنما نقول إنما هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ويخرجون الأعمال من أجل ألا يقعوا فيما وقعت فيه الخوارج، لأن الخوارج يقولون إن الإيمان مركب من قول وعمل، فإذا زال جزءه زال كله، ولذلك يكفرون بالكبير. قال وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، هذا كلام شيخ الإسلام، اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين

قال أو مسلما كما في الصحيحين قالها ثلاثة، فأثبت له اسم الإسلام وتوقف باسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. انتهى نقله من الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والظاهر يقول أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، أي من أصحابه، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديثا أي الإسلام أفضل، وقد أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح، لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبماذا أجيبه ويقول قال رسول الله، فبماذا أجيبه؟ رحمه الله ورحم علماءنا أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين في اللغة الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. يقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. المراد بالدين في كلام شيخ الإسلام العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى مستفيدا من كلام شيخ الإسلام الذي مر ذكره في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، تقول صدقته. وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه، تقول مثلا صدقته فتعدى الفعل بنفسه، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له فيتعدى بالحرف. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمن تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. لهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأوامر. هذا في اللغة أنه لا يساوي التصديق بحال، وإنما كانت شبهة المرجئة في البداية من زعمهم إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو مطلق التصديق. في الشرع عرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله قول وعمل، هذا تعريف مجمل، فصله هو نفسه رحمه الله تعالى بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهذا هو الإيمان. فجعل شيخ الإسلام رحمه الله للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرز. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وعمله هو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. قد يقول قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فالحديث فيه أن الإيمان قول وعمل، أنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. أن تقول لا إله إلا الله، هذه أعلى شعب الإيمان. قول لا إله إلا الله أعلاه، فهذا قول. ثم إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل من عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا مختص بالقلب. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها. يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. شمول الإيمان لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمل. خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عند هؤلاء، لأن إقرار القلب الناس فيه سواء كما يقولون. والإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل وآناء النهار عند المرجئة، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. يعني لو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، وآخر يتقي الله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان. أما الطائفة الثانية فالخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، ولكن نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين. فهذه أقوال الناس في الإيمان باختصار. أهل السنة كما مر يقولون الإيمان قول وعمل، وقول القلب واللسان وكذلك عمل الجوارح وعمل القلب واللسان، فهذا كله هو الإيمان عند أهل السنة: عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الإرجاء لم يقبله حتى النصارى، فإن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أصدرت بيان بتحريم الأناشيد والتراتيل التي فيها أن أولئك يدخلون الجنة بغير عمل، فتحارب الإرجاء. في الوقت الذي يتورط في الإرجاء فيه طوائف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النحلة الخبيثة والعقيدة الفاسدة أضر شيء على أمة رسول الله، لأنها هونت من المعاصي، فصار الناس لا يبالون. يقول لك أهم شيء هو القلب، فما دام قلبك نظيفا طاهرا فلا عليك، تركت الأعمال الصالحة كلها أو وقعت في الأعمال السيئة الطارحة كلها لا عليك. فأفجر الفاجرين كأتقى المتقين، بل يجعلون إيمان أفجر الفاجرين كإيمان جبريل ومحمد الأمين. أين هذا في دين رب العالمين؟ نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يصحح لنا وللمسلمين عقائدنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.